إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، يا خير من مدت إليه يد. وما زلت معكم في شرح كتاب الشريعة، وهو درس يوم السبت للإمام أبي بكر الآجري، وهو أحد علماء العراق. وهذا الكتاب من الكتب التي ضمت بين دفتيها عقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. وقد بلغت بكم عند الباب 21، عند الباب 22، وهو باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو. ولعلني أنتقل بكم فأتحدث عن الجوانب التالية، وذلك وفق ما ذكره المصنف من 4 روايات بسنده في تعريف الإسلام والإيمان والإحسان. والسؤالات التي سأرصد لها 6 من الكتب هي: أولها عن الإسلام، الثاني عن الإيمان، الثالث عن الإحسان، الرابع عن القدر ومرتبته من الدين، الأمر الخامس عن القدرية، ثم الأمر السادس عن الساعة وأشراطها. فكن على ذكر من هذه 6 المسائل أو الأسئلة. طيب تفضل اقرأ يا شيخ عمر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إن عندنا بالعراق رجالا يقولون: إن شاءوا عملوا، وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة، وإن شاءوا دخلوا النار، ويصنعون ما شاءوا. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: لبيك. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. هذا الحديث هو رواية من روايات حديث جبريل عليه السلام، وهو حديث مشهور رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ الذي هو أثبت من اللفظ المسوق هو اللفظ الذي مر بنا في المجلس الماضي، أن يحيى بن يعمر يعمر ويعمر بالفتح والضم، حافظ بن حجر ضبطه بفتح الميم، وابن ناصر الدين الدمشقي قال هو بالفتح وبالضم، بالفتح يعمر ويعمر. قال وهذا هو اللفظ الذي مر بنا في المجلس الماضي وهو الأشهر، وسأعود وأرجع إلى اللفظ المسوق بين أيدينا. قال كان أول من قال بالقدر أي بنفي القدر، وأن الله عز وجل لا يعلم ولم يقدر شيئا حتى يقع، تعالى الله عن هذا الاعتقاد المنحرف علوا كبيرا. كان أول من قال بالقدر، ظاهر النص يوهم أنه يثبتون القدر، ولكن عقيدتهم قد بينا أهل السنة والجماعة، بينوا عوارها وهتكوا أستارها وكشفوا الزيف بها، هم ينسبون إلى القدر، ولكن المراد أنهم ينفون القدر، يقولون إن الله ما علم ولم يقدر شيئا، لا يعلم بالشيء حتى يقع، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. أول من قال بالقدر بالبصرة معبد ابن خالد الجهني، وقد أخذ بدعته هذه عن رجل نصراني اسمه سوسن، رجل نصراني اسمه سوسن، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، فلقينا عبد الله بن عمر أو فلقينا عبد الله بن عمر فلقينا عبد الله بن عمر، فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس، هذا اللفظ المخرج في صحيح مسلم وهو الأشهر أو المشهور، ظهر قبلنا من جهتنا من ناحيتنا أناس يقرؤون القرآن، لاحظ هذه الصفات، أناس يقرؤون القرآن ويبتغون، وفي صحيح مسلم ويتقفرون، اللفظ المسوق لدى الآجري بين أيدينا، يقرؤون القرآن ويبتغون العلم، لكن اللفظ المثبت في صحيح مسلم بالنص ويتقفرون بتقديم القاف على الفاء وراء مهملة آخرها نون، يتقفرون أي يتتبعون ويجمعون، يتتبعون ويجمعون، يتتبعون العلم، ليسوا بجهلة قارئوا قرآن، ليسوا بجهلة يتتبعون العلم ويجمعون. وفي إحدى نسخ مسلم كما ذكر ذلك القاضي عياض نقلا عن بعض المغاربة، ومعلوم أن المغاربة يقدمون مسلما في تلك الفترة المتقدمة على صحيح البخاري كما قال العراقي أو غيره، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولكن لكل وجهة، والبخاري أصح وأثبت من حيث الصناعة الحديثية وعلمي الحديث رواية ودراية. بكل حال قال يتفقرون بتقديم الفاء على القاف، وهو معنى صحيح أنهم يجمعون نوادر العلم، يتقفرون أي يتتبعون ويجمعون ويتفقرون على ما هو مثبت في إحدى نسخ البخاري المتداولة لدى المغاربة، يتفقرون أي يجمعون النادر من العلم. انتبه لهذا، ليس معنى هذا أنه عندما تظهر بعض صفات أهل البدع مثل هؤلاء القدرية أن تكون هذه الصفات صفات مرذولة، جمع العلم، تتبعه، طلبه، الرحلة فيه، حفظه، كتبه، جمع النادر وجمع نوادر العلم واللطائف، هذه من الأمور المرغوبة عند أهل السنة. لكن هؤلاء مع ابتداعهم لهم هذه القواسم المشتركة مع أهل الحق، فإذا علم أهل الحق بعض صفات أهل البدع ما يزهدون في العلم ولا يطلبون النوادر واللطائف منه بحجة أن القدرية هذه صفاتهم. كذلك عندما نمر على صفة الخوارج، انتبه لهذا لأن بعض الناس يفهم فهما معاكسا عكسيا، عندما تمر على صفات الخوارج هم يفارقون الجماعة وينزعون يدا من طاعة ويخرجون على ولي أمر المسلمين ويكفرون بالكبيرة ويستبيحون الدماء والأعراض، ومع هذا كله لهم عبادة وزهادة وجلادة، فإذا مر أهل السنة بهذه الصفات ما يتراخون في العبادة ولا تتضعضع قوتهم فيما يتعلق بصلتهم فيما بينه وبين ربهم بحجة أن هذا من صفات الخوارج، هذا من صفات الخوارج مع انحراف في العقيدة. أنت صاحب عقيدة، هذه صفات لصاحب العقيدة رفيعة علية عظيمة، وليس لأنها ظهرت في الخوارج أنت تزهد فيها. مثل أيضا، وهذا مثال ثالث واقتصر عليه، مثل انحرافات الغلاة من المتصوفة فيما يتعلق بإشراقة النفس، زكاة النفس، طهارة القلوب، عظم المراقبة، قوة الخشية، الإحسان، التقوى، هذه أمور ظهرت في أقوام من غلاة المتصوفة الذين ضموا إلى هذه القواسم المشتركة مع أهل السنة والجماعة الانحراف والغلو، كأن يدعو أحدهم غير الله وأن يطوف بقبور الأنبياء والأولياء. ليس معنى هذا أن هذه الصفات منكرة لأنهم وقعوا في الشرك والبدع والضلالات، ليس معنى هذا أننا نزهد فيما يتعلق بتزكية النفوس وتطهير القلوب والزهد والتقوى ومعالجة النفس واستخلاص العجب والغرور والكبر ومن النفاق، لا، هذه أمور موجودة من صلب ديننا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفوس من أرفع درجات المجاهدة في الله، وقد قال الله عز في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن مع سلامة عقيدة وصفاء مشرب ووضوح منهج، وهو منهج القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قال: يبتغون العلم ويزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر، القدرية الأولى، القدرية الأولى، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. إيش معنى أنف بضم الهمزة والنون؟ أنف يعني أن الأمر مستأنف، أمور يبديها ولا يبتديها، ما في علم لا هي داخل هذه الحوادث والوقائع، هم يقولون في علم الله، ولا فيها تقدير من الله، وإنما الأمر أنف، يعلم الله بالشيء حين يقع، أما قبل ذلك فليس ثمة شيء في علم الله ولا في قضاء الله ولا في قدره. هؤلاء القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف وهو المستأنف الذي لم يتقدم فيه أحد. وهذه كلمة عربية أصيلة، أنف يعني الشيء الذي لم يتقدم إليه أحد، ومن ذلك قول العرب روض أنف، أي لم يسبق إلى الرعي فيه أحد. روض أنف يعني روض لم يسبق بالرعي فيه أحد. ومنه قول الإمام السهيلي رحمه الله تعالى في شرح السيرة الروض الأنف، في شرح السيرة النبوية الروض الأنف يعني الذي لم يطرقه راع ولم يرع فيه أحد. قال ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال شوف إيش حكم هؤلاء، ما تقول دراويش يطلبون علم وخلهم يرقصون يا أخي. بعض الناس الآن عندما يرى أناس يذكرون الله بالرقص وهو هو هو هو الله هو الله هو، قال يا أخي ما هم مشكلتنا الآن، مشكلتنا الذبح اللي بيذبح به. يا أخي هذا أعظم من الذبح، انحرافهم عن عقيدة القرآن والسنة والله أعظم من الذبح. الهوهوة هذه ها والغمغمة والذكر والحركات والرقص على الإيقاعات وعلى الدفوف والله أعظم من سفك الدماء، لأنه انحراف في العقيدة. نموت نفرا فرما ونحن موحدون على كتاب الله وسنة رسوله، ولا نموت بين أيدي الجزارين وتحت الدبابات ونحن منحرفون في العقيدة. نقول يا سيدي يا بدوي يا جيلاني يا رسول الله أغثني. الله أكبر، مشركون مشركون. لو سحق أحدهم تحت الدبابات والله ما نترحم على أحد، نقول كان يدعو غير الله، كيف نترحم عليه وكان يدعو غير الله؟ لكن والله لو أدخل في النار مثل أصحاب الأخدود كما رأيتم الآن في بعض الدول الإفريقية والآسيوية من أولئك الهندوس، والله يلقون بالمسلمين في النار وهم أحياء، قاتلهم الله، يلقون بالمسلمين في النار، يسعرون النار ويلقون بهم وهم أحياء، وهم أحياء ويركلونهم بأقدامهم وأرجلهم. لكن عزاءنا أنهم إن شاء الله موحدون. لكن إذا كان الإنسان يستغيث بغير الله ويتعبد لله بالبدع الكفرية والشركية مصيبة مصيبة، لا سيما إذا كان قد ابيضت رأسه وابيض شعر لحيته وإنا لله وإنا إليه راجعون وهو على هذه الضلالات والمنكرات. شوف إيش حكم فيهم عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك، ها ما تقول درويش مساكين، دعهم يا أخي خليهم يدعوا غير الله، هم دعاة دعاة دعاة دعاة يدعون غير الله، هدول دعاة إلى الشرك والكفر. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. إيش معنى هذا هذا النص؟ إيش معنى هذا النص؟ يعني أنهم كفرة مرتدون، لا حظ لهم في الإسلام. من أنكر القضاء والقدر فقد أنكر ركنا من أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا أو شيئا من أركان الإيمان فقد كفر. ولذلك قال ابن عمر أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، هذا معناه أنهم كفرة مرتدون. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى منه. شوف قدر أحد، ها لو أنفق أحدهم يعني كان رجل محسن محسن غاية في الإحسان، لكن عقيدته منحرفة، والانحراف في عقيدته أنه ينكر أمرا معلوما في عقيدة الإسلام بالضرورة. يقول بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر. ثم شرع يستدل بحديث جبريل الطويل الذي بنى عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الإيمان الأوسط، له كتابان الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. أول ما بدأ بالإيمان الأوسط وجعل بنيته عليه من النصوص حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا مرة أن سنده صحيح والحديث مخرج في صحيح مسلم. الآن هذا النص هو المحفوظ، وهذه المعاني التي تطرقت إليها من قبل أو لم أتطرق إليها. الآن نأتي للرواية التي بين أيدينا لنعرف ما الألفاظ المشتركة لو حسن الإنسان لفظة. جزاك الله خير. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، وثقه الدارقطني. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، صدوق ربما وهم ورمي بالإرجاء، والإرجاء كما مر هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ومرجئة الفقهاء الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول بس، اعتقاد وقول، العمل ليس داخلا ضمن الإيمان. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ثقة حافظ، خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. من إيمانيات حماد بن سلمة، من إيمانياته. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة يوم القيامة غدا، لو قيل لحماد بن سلمة يوم القيامة غدا ما زاد من عمله شيئا. هذا إيش معنى الكلام؟ معناه أنه رحمه الله تعالى غاية في الشدة والتمسك بالعبادة، حتى لو كشف الغيب وقيل له غدا هو يوم القيامة ما زاد شيئا، لأنه في الأصل متمسك بما أمر الله تبارك وتعالى به، منتهٍ عما نهى الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن إيمانياته أنه كان لا يحدث حتى يقرأ 100 آية من المصحف، كان لا يحدث حتى يقرأ 100 آية من المصحف. ولعل شاهد هذا ما رواه الخطيب البغدادي بسنده، وبسند لا بأس به أو لا ينزل عن الحسن، وأنا بعيد عهد بهذا النص، ما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا قرأوا سورة من القرآن. انتبه لهذا، هذا من آفات المتسننين، بعض الأمور التي لا يستوعبونها ولم يقف أحدهم على نص بها سريع التبديع لها. ما أن يجلس قوم في مجلس فيقال: يا أخواننا واحد يقرأ قرآن، حتى يقوم فيبدع يقول: ما أظن هؤلاء إلا فيهم هفة تصوف، فين اللي بيقرأ القرآن؟ ما حد كان يقرأ القرآن. يا أخي هذا حديث أبي نضرة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا قرأوا سورة من القرآن. هكذا كان حماد بن سلمة لا يبدأ مجلسه حتى يقرأ 100 آية من المصحف. ومن الإيمانيات المنقول عنه أنه مات وهو مصل في المسجد، مات وهو يصلي في المسجد، مات وهو يصلي في المسجد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث الصحيح: يبعث المرء على ما مات عليه. ترى بعض كثير من الناس يعني نسأل الله السلامة والعافية ينام على معصية، والنوم ميتة صغرى، ولا يدري أحدنا عندما ينام يستيقظ مرة أخرى أو لا يستيقظ، فليكن نومه على ذكر، ليكن نومه على تشهد، ليكن نومه على قراءة قرآن، ليكن نومه على طلب علم. ومن إيمانياته قال قوله، وهو قول عجيب: لو خيرت، يقول حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، لو خيرت بين أن يحاسبني ربي جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، يقول حماد بن سلمة: لو خيرت بين أن يحاسبني ربي ويحاسبني أبواي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأنه أرحم من أبوي، لأنه أرحم من أبوي. ومن إيمانياته رحمه الله تعالى ما ذكره الإمام أحمد فيه، قال: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه في الإسلام، فإن حماد بن سلمة كان شديدا على أهل البدع. هذا مثل الآن، إلا من رحم الله، ونسأل الله يجعلنا المرحومين. إذا قلت له: يا أخي دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، التوسل يا بجاه النبي بدعة، هذا بدعة، قال: لا لا لا لا، خلاص لا تزودني أكثر من هذا. هذا حتى بعض الناس للأسف الشديد ممن عاش عشرات السنين بين أظهرنا يعتقد هذا الاعتقاد الخرافي، أنك ما أن تنبه على هذه السقطات حتى يضع لك بصمة وهابي، وبصمة وهابي تقتضي أنه ما يجلس ولا ينشر ولا يذكر ويعير ويثرب ويقول هذا من مجموعة، ويبدأ تصنيف. هذا التصنيف لا يبدأ إلا عندما يكون شيء في القلب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. التأليف بادئ ذي التصنيف نتيجة التأليف، ولا التأليف نتيجة رسوخ الإيمان في القلب، وهذا الإيمان عندما يرسخ في القلب عند ذلك تنبع أخوة متجزرة متأصلة في القلب. إنما المؤمنون إخوة، فنسأل الله أن يجعل محبتنا فيه، وكما جمعنا على المحبة والإيمان والتوحيد في هذا المقام، أن يجمعنا لديه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على سرر متقابلين على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد. علي بن زيد هو آفة هذا الحديث. علي بن زيد ضعيف من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكنه ضعيف، ومع ضعفه وردت عنه بعض الإيمانيات. انتبه لهذه، سألفت النظر إلى قاعدة في هؤلاء الضعفاء الذين تؤثر عنهم كلمات. من إيمانياته موقفه من الرد على القدرية، ونحن في صدد الرد على القدرية وكلام ابن عمر وفتواه فيهم. قال: والله يا ابن آدم، يقول علي بن زيد: والله يا ابن آدم لتطيعن الله أو ليعذبنك الله، والله لا تطيعه حتى يكون هو يمن عليك بطاعته، لا تطيعه حتى يكون هو سبحانه يمن عليك بطاعته. وهذا مقتضى قول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله. لكن الإنسان يعمل بالسبب ويتوكل على الله عز في علاه، ويعتقد تماما أن التوفيق بيد الله، وما توفيقي إلا بالله، ما توفيقي إلا بالله. ومن الإيمانيات عنه قال تعليقا على قول الله تبارك وتعالى: فلله الحجة البالغة. أرجع فأقول: قال قولة عند قراءة قول الله عز في علاه: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، نادى بأعلى صوته: انقطع والله هاهنا كلام القدرية. يقول رحمه علي بن زيد، يقول: انقطع والله هاهنا كلام القدرية، يقول في بيان ما تضمنه قول الله عز وجل، اضرب على تعليقا، يقول في بيان ما تضمنه قول الله تبارك وتعالى: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، نادى بأعلى صوته، أعني علي بن زيد بن جدعان، نعم علي بن زيد، قال انقطعتها هنا والله حجة القدرية، أن لك مشيئة، ستأتي عقيدة القدرية ها هنا. نعم. قال عن يحيى بن يعمر ثقة من رجال الستة، قال: قلت لابن عمر: إن عندنا بالعراق، العراق بلد فيه فضل وتخرج منه علماء وأساطين وجهابذة الحفاظ من عهد الصحابة فما بعد ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، معليش يعني الآن نحن لسنا في صدد تفضيل مصر وقطر على قطر، لكن نحن الآن نقول بما هو مقتضى ما ورد من نصوص شرعية، نذكر مصر، نذكر الحجاز، نذكر العراق، نذكر الشام، ما ننطلق عند الذكر من منطلقات إقليمية ولا قبلية ولا قومية ولا شعوبية، ولكن ننطلق من منطلقات إسلامية إيمانية. الكرم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما ورد عن رسول الله في شأن بلد من البلدان نقول به. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن رأس الفتنة نحو المشرق، قال العلماء يريد نحو المشرق أي قبل العراق، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نجد يعني النجد والمكان المرتفع، والمراد به العراق حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم قبل العراق. فالمراد بنجد ها هنا لا كما ألف بعض خصوم دعوة التجديد والإيمان والتوحيد ودعوة الإمام المجدد، يقولون نشوف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلادكم وقال يطلع فيها قرن الشيطان. المراد ليس قرن، ليس نجد الجزيرة، وإنما المراد به نجد العراق، لأن النجد في اللغة هو المكان المرتفع، وهذا وقع منذ القديم، هذه الفتن والإحن والأذايا والبلايا، حين قالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها من الأثر: ويحكم يا أهل العراق، أو قالت: ويلكم، يخرج الحديث من عندنا من المدينة شبرا ويرجع من عندكم ذراعا، يخرج من عندنا شبرا ويرجع من عندكم ذراعا، من كثرة الاختلاق والوضع. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد خير ولا توجد طائفة ناجية ولا فرقة منصورة، فكل عصر وكل مصر وكل بقعة في الدنيا ومنها العراق لا تخلو من عالم رباني ومن طائفة ناجية ومن فرقة منصورة ومن قائمين لله عز وجل بالحق، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن عندنا بالعراق رجالا يقولون. هذا من عقائد القدرية، من عقائد القدرية لو صحت اللفظة. إن عندنا بالعراق رجالا يقولون: إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، كما قال المشركون الأولون: لو شاء الله ما أشركنا، إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا. أي بمعنى، وهذا من عقائد القدرية، أن ما يتصرف يعمله المخلوق فهو من خلق المخلوق، وما يقع من الخالق فهو من خلق الخالق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من عقائدهم: إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، لأن لهم مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، تعالى الله عن هذا الانحراف علوا كبيرا. شوف: وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار. نتيجة هذا الاعتقاد المنحرف قال: يصنعون ما شاءوا، يصنعون ما شاءوا، يصنعون ما شاءوا. هذا عقيدة منحرفة، وهي من عقيدة القدرية، أن لهم مشيئة مستقلة، أن هذه المشيئة تستقل عن مشيئة الله، وينسون أن الله عز في علاه قد قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب إيش معنى هذا؟ يعني أن العبد لا ليست له مشيئة. نعم، لمن شاء لك مشيئة، لكنها ما تنفك عن مشيئة الله عز في علاه. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن شوف هنا اعتقاد أهل السنة في مشيئة العبد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فالله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم الله عز وجل أزلي، فهو الأول جل جلاله والآخر والظاهر والباطن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأولية في كل الأسماء الحسنى والصفات العلى في آخر الليل في دعاء تهجد: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. شوف هذا الانحراف في العقيدة، قال ابن عمر أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، ثم قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لبيك. الآن سأسأل ما الزيادات في رواية علي بن زيد وهو ضعيف على الروايتين السابقتين وهما الروايتان المحفوظتان، ما الزيادات؟ الزيادة الأولى إن شاءوا عملوا إن لم يشاءوا يصنعوا ما شاءوا. الزيادة الثانية قول النبي لجبريل عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة لبيك، قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذه التلبية معناها إجابة بعد إجابة، والأصل أنها لفظة جعلت لعبادة مخصوصة، فلا تقال هذه اللفظة كاملة إلا في هذه العبادة المخصوصة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه لا تقال بهذا النص إلا، لكن مجرد كلمة لبيك بمعنى قد أجبتك، هذه كلمة استعملها العرب من القديم، إن نادى مناد لك أن تقول نعم، لك أن تقول لبيك. لكن عندما تذهب لقبر رسول الله للزيارة والسلام والصلاة والسلام على خير الأنام، ما تتوجه وتقول لبيك يا رسول الله لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا من أشنع البدع، لأن العبارة بهذا النص لا تقال إلا في منسك الحج. وأنا نبهت قلت الزائر ما يقال له حاج، الزائر يقال له زائر، ما يقال له يا حاج يا حاج، مثل ما يفعل أهل التجارة. أهل التجارة ما يهمهم عقيدة، يبيع لك من التراب اللي عند جبل عينين، يبيع لك من تراب البقيع، يبيع لك من التراب الإسفلت الذي لا يعرف من أين مخرجه ولا من أين مدخله، والناس تشتري بالبركة، المساكين يشترون بالبركة. تراب البقيع جدد عشرات يمكن مئات المرات، آخر تجديد أنا ذكرت آخر تجديد لما كانت التربة هشة غير متماسكة، جيء لها كما أخبرني أحد أصحاب المناصب في الأمانة والبلدية، جيء لها بتراب متماسك من منطقة الخليل أو ما تسمى بالخليل، بمنطقة الخليل في شرق المدينة. فعندما يجيب لك واحد شيء من التراب معناه أنه يجيب لك هو من أماكن من مكان بعيد، انتبه لهذا. جاء جبريل قال يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك، قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. هناك عندنا اللفظ المشهور قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. هنا أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا. شوف ما قال تعبد الله وسكت، لأن العبادة لا تتحقق إلا كما قال الله عز في علاه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هو العبرة أنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد، العبرة هل يشرك أو لا يشرك، لأن لب العبادة ولب التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك بدأ الله بالنفي قبل الإثبات، قال العلماء التخلية قبل التحلية، قبل ما تقول أنا كيف أقوم الليل، أقوم الليل بإحدى عشرة ركعة ولا بعشرين ركعة، قبل قبل قبل، عندما تأتي لقبر الرسول أراك وأسمع بعض الناس إيش يقولون، يا رسول الله الشفاعة، سبحان الله، يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرب، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخالق، إذن إيش تقول؟ سلم السلام المشروع بارك الله فيك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقل بكلمات بدعية تحبط العمل، لا سيما إن كانت شركية. قال وتصلي الصلاة المكتوبة يعني المفروضة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان وتحج البيت، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. فإن فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. وتقدم أن الصحابة عجبوا، أن الصحابة عجبوا من أنه يصدق، التلميذ ما يصدق شيخه. ثم في معنى آخر لم أذكره، وهو أنه يصدق فمعناه أنه موقن، موقن بالجواب الذي أجاب به أجابه به رسول الله. وهذا اليقين تعجب منه، يا ترى من هذا؟ رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه أحد منا، ها؟ حتى رسول الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءني جبريل بصورة ما كان يأتيني بها، وكنت ما من صورة يتمثل بها جبريل إلا أعرفه بها سوى الصورة التي جاءني بها على هذه الهيئة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وفيه أيضا فضل وسنية وفضيلة لبس البياض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من خير ثيابنا، فالبسوها وكفنوا بها موتاكم، البسوها وكفنوا بها موتاكم، اللهم إلا أن تكون لبسة البياض من سنن اليهود والنصارى، كما الحال في بعض أثواب العروس عند زفافهن ونكاحهن وزواجهن. ينقل إلي بعض الإخوة أن من طقوس النصارى التبيض، فإن كان يعني لبس العروس للبياض، فإن كان صح هذا فعند ذلك ينبغي أن تلون العروس المؤمنة الموحدة ولا تلتزم بالبياض. إن صح أن التبيض في لبس العروس أو العروسين ليلة زفافهما أو نكاحهما من عادات وسنة النصارى، لكن يعني هذه العادات والسنن ينبغي توثيق أولا، تثبيت أن هذا من عقيدتهم، لأن بعض الإخوة، أحد الإخوة ممن كان يعيش في إحدى البلدان العربية التي تكتوي بأهل الضلال والزيغ وبها رؤوس وأساطين أهل البدع من أهل الرفض وغيرهم، عندما رآني مرة أتيمن الساعة قال ترى أنا عشت في ذلك البلد العربي القريب منكم ورأيت أن من طقوس النصارى أنهم يضعون الساعات في ميامنهم. وأحدنا عندما يضع لحديث عائشة وفي شأنه كله، لكن ليس على سبيل الإلزام، فإذا كان ما هو أسن من هذا وهو الخاتم قد قال فيه القائل الناظم البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري، فما بالك بالساعة؟ لا إلزام، والأمر يرجع إلى قوة إحدى اليدين واستعمال إحداهما دون الأخرى، لكن إن صح كما يقول صاحبنا وهو شيخ كبير قد شاب يقول أنا عشت في ذلك البلد ورأيت بعض النصارى، أقول من أجل هذا رؤية بعض رؤساء الولايات المتحدة، يعني فعلا يضعون، أنا رأيتهم يضعون الساعات في ميامنهم. لكن المتسنن كما ذكرت في الأمثلة الثلاثة الماضية وختمت بمثال غلاة المتصوفة، إن كان الأمر سنة فالإنسان يعمل السنة اتباعا لصاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يثبت أن هذا من خصائصهم. والتنقيل لعله يكون أحسن، مرة في اليمين ومرة في اليسار، وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فلا لا تشديد، لأن بعض الناس يثرب إن وضعت الساعة في اليسرى، وبعض الناس يثرب كما الحال في أخينا هذا الكبير إن رآك تضع في اليمنى، والأمر واسع وهو عادة على كل حال، أقول عادة وليس عبادة. قال أن تخشى الله، قال فما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال نعم. إن فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال نعم. وتقدم التعليق أن تعبد الله كأنك ترى الله، ورؤية الله غير ممكنة في الدنيا. قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني، في حديث أبي ذر الصحيح هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، نور أن أراه، لكن في الآخرة النظر إلى وجه الباري من عقيدة أهل الإيمان والتوحيد. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى واجعلنا من أهل الزيادة بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. قال نعم. قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله، يعني خيره وشره، كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. هذا الحديث سنده ضعيف، لكن الحديث حسن لغيره، لكن الحديث حسن لغيره في ذكر الإسلام وتعريفه والإيمان وتعريفه والإحسان وتعريفه والتصديق من جبريل عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بواقع ما عليه القدرية من أنهم يعتقدون بأن للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله عز في علاه. هذه كلها لها شواهد، لكن الإسناد ضعيف والحديث حسن لغيره. أصله صحيح كما تقدم أن أصله مخرج في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه ولا يعرف، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جلس بين يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتغتسل من الجنابة. فقال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: صدقت. ثم ذهب. فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: يا عمر، تدري من الرجل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي ثقة فقيه جليل مشهور من رجال النسائي. قال حدثنا الحسن الزعفراني وهو ثقة إمام من رجال الستة. قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد من رجال الستة. ومن إيمانيات يزيد بن هارون عن تعليقه على حديث: لا تزال من أمتي طائفة من أمتي على الحق. يقول يزيد بن هارون عندما ذكر الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة، والطائفة كما قال مجاهد من واحد إلى الألف، يعني لا تستوحش عندما تنزل قرية كلهم يدعون غير الله، أنت وحدك الذي تدعو الله، لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا إياه، لا تستوحش. يقول تعليقا على قول رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يقول يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث الأول هم أهل الفقه. عندما يقال أهل الحديث لا يتبادر إلى ذهنك أنهم شرذمة أو طائفة أو حزب في بلد من البلدان، هؤلاء يمثلون القرون وخير القرون رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. أهل الحديث هم الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإلى يوم الدين، وليسوا مجموعة تجمع من التجمعات. اللهم إلا أن يكون هذا التجمع ممثلا للإسلام الصحيح المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن إيمانياته قال الدقيقي سمعته يسأل فيقال يزيد بن هارون سأله سائل هل أصلي وراء الرافض؟ قال لا يصلى خلف الرافض ولا كرامة، لا تصلي خلف الرافض، هذا عقيدة تطبق فيه لكم دينكم ولي دين. ومن الإيمانيات عنه أنه كان يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، إذا لم يكن داعية، وهذا الشرط الرابع الذي مر بنا في أن أهل البدع أخذ العلماء حديثهم بأربع شروط: أن لا يكون مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، أن لا يروي ما يشيد بدعته، الشرط الرابع متنازع فيه أن لا يكون داعية. يزيد بن هارون يرى أنه يؤخذ من أهل البدع ما لم يكونوا دعاة، يقول إلا الرافضة لا يؤخذ عنهم البتة، قال لأنهم يكذبون، قال لأنهم يكذبون، هذه عبارة يزيد بن هارون. كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا من أهل الطرق والفرق والأهواء والبدع أكذب من الرافضة. وأنت تسمع لحد الآن شيء يضحك ويبكي في الوقت نفسه من تلكم الأكاذيب، لكن الإشكال يعني تنظر في الجموع الغفيرة بين أيديهم، كيف يصدقون؟ كيف يؤمنون؟ كذب، كذب ورب الكعبة، دجل وكذب مكشوف. ها شوف يعني آخر الأذايا والبلايا، يعني ولا أدري، واحد من كبارهم وأساطينهم يقول: ولما انتهى البنزين قلت يا حسين فامتلأ البنزين. يعني هذا يقول بالله واحد عاقل يقول هذا؟ هذا متناقل الآن، متناقل الآن عندكم وبين أيديكم في جوالاتكم وفي مواقعكم، ومع هذا تجد همهما وتجد استخف قومه فأطاعوه. لكن أنتم أناشدكم الله، لو واحد قيل له افعل أو لا تفعل يقول إيش الدليل، إيش الدليل؟ وإذا ذكرت له الدليل قال هل صح الدليل، وإذا ذكرت له صحة الدليل يقول هل يصح الاستدلال، ها هل هو على مراد الله ومراد رسوله؟ هذا هو السنن الذي تسيرون عليه إلى الله، هذه هي معالم الدين التي تسيركم إلى رب العالمين. أما تلك النحلة، ها تلك النحلة كما قال ربنا لكم دينكم ولي دين، ليست هي الإسلام ورب الكعبة، ما تمت إلى الإسلام بصلة، لأنها ضرب من ضروب الجاهلية وثنية. ولا تكن كذلك المغفل، أكرم الله السامع عندما كان يسير معي قال: يا أخي ليش أنتم عندكم تفرقة عنصرية، هذا سني وهذا، يا أخي أنت فينك، أنت فين أنت؟ الناس يخططون ويدمرون لتدميرك، يدبرون لتدميرك من أولئك الذين يخالفون في عقيدتك، وهذا لا يزال يمسح على رؤوس أولئك الثكالة، وإلا فالمسح على رؤوس اليتامى عبادة وقرب إلى الله عز في علا. قال رحمه الله: طيب انتهينا من الشرح هذا. يزيد بن هارون، نعم يزيد بن هارون رحمه الله أيضا من إيمانياته كان المأمون، وهو الذي تولى كبر القول بخلق القرآن وهو قول الجهمية، كان المأمون يهابه ويقول: لولا يزيد بن هارون موجود لنشرت القول بخلق القرآن. هذا يدل على ثقل العالم، عندما يكون العالم الرباني يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، وصاحب عقيدة لا يداهن في دين الله أحدا، فإنه يساوي أرضا ويساوي جبلا ويساوي ذهبا بل لا تساويه الدنيا بما فيها، يحسب له 1000 حساب، وعندما يتراقص به فالأمر فيه كما قال قائلهم: إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا جاك واحد من أهل العلم صاحب وقار وصاحب هيئة وقال: إيش في الغناء؟ الغناء وإيش فيه؟ إيش فيه الغناء؟ الغناء حلال. عاد إيش تبغى الناس إيش يقولوا؟ إيش يقولون؟ سيرقصون كما الحال في هذا، والغناء حرام بالقرآن وبالسنة. ومن إيمانياته رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من قال القرآن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا وفق ما تقدم من نصوص متواترة. وقال رحمه: من إيمانيات يزيد بن هارون، قال رحمه الله: لا تصلي خلف الجهمية ولا المرجئة إنهم خبثاء. لا تصلي خلف الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، ولا خلف المرجئة الذين يقولون الإيمان اعتقاد والإيمان عمل، الإيمان عمل قلبي أو قول لساني فحسب. ومن إيمانياته رحمه الله تعالى أنه كان يحدث بحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فقال له رجل: يا شيخ، ما معنى هذا؟ فغضب رحمه الله تعالى، لأنه عرفه ومو مجرد استفسار، ولكن شيء يعني استفسار اعتراض مغلف بالاستفسار، اعتراض مغلف بالاستفسار، كمن يأتي فيقول: يا شيخ العتبي والعتبي، ها يا خير من دفنت بالقاع يعظمه، هل هذه القصة، ايش رأيك في هذه القصة؟ ايش رأيك في هذه القصة؟ هي آية من كتاب الله؟ هي سنة من سنن رسول الله؟ يا أخي يا الكريم يا مؤمن يا موحد، قل السلام عليك يا رب وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أما تستدل على بقصص وحكايات ومنامات، فمن اعتمد على المنامات بالمنامات نسأل الله السلامة في عقيدتنا. فقال له رحمه، غضب منه وقال: ما أحوجك إلى ما فعله عمر مع صبيغ، حيث ضربه وجلده حتى خرج الابتداع، ها، وخرج الوسواس من رأسه ومن قلبه. إذا سمعتم الحديث فاتبعوه ولا تبتدعوا، فإنكم إن اتبعتم الحديث سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. إن سمعتم الحديث فاتبعوه ولا تبتدعوا، فإن تبعتموه اهتديتم، وإن خالفتموه هلكتم. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت والإيمان والتوحيد حتى نلقاه. عن العوام بن حوشب الشيباني ثقة ثبت، عن محارب بن مديثار ثقة إمام الرجال الستة، عن ابن عمر قال: بين وهي لغة في بينما، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. لا يستدل بقول ابن عمر وغيره في هذا الحديث شديد سواد الشعر على أن يسود الإنسان شعر لحيته ورأسه. نعم غيروه، لكن جنبوه السواد، ما يحل ولا يجوز. لا تقول للشيخ الفلان المشهور يسود لحيته ولا يسود شعر رأسه وحاجبيه بالسواد. الشيخ ما هو رسول الله، الشيخ ما هو رسول الله، كتب كتابا ما لنا وله وما لنا لكتابه يبيح فيه السواد، لأن تحريم السواد في نصوص ظاهرة: يكون في أمتي أقوام يخضبون رحاهم بالسواد كحواصل الطير لا يريحون ريح الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أصح من هذا لوالد أبي بكر الصديق. طيب، قبل أن ندخل في تلخيص معركة أحد من دروس السيرة، أثبت: ما تعريف الإسلام في حديث جبريل؟ سريع سريع، جواب سريع تثبيت الإسلام. ما تعريف الإيمان في حديث جبريل؟ ما تعريف الإيمان في حديث جبريل؟ نعم. ما تعريف القاعدة التي ذكرتها من قبل ونقلتها عن شيخنا بالنص الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهي أن الإسلام والإيمان في النصوص الشرعية إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ها يا شيخ ناصر. نعم. لا شوي أقول، ركز معي. قلت قاعدة نقلتها عن شيخنا الأنصاري: الإسلام والإيمان في النصوص الشرعية إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الإيمان بكل حال هو الذي ذكره الشيخ ناصر، يعرف بخمس نونات: اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان. لكن هنا القاعدة هذه إيش معناها؟ إيش المراد بها؟ ها إيش المراد بها يا أخواننا؟ الإسلام والإيمان في النصوص الشرعية إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فإذا جمع بينهما في نص مثل حديث جبريل فإن لكل تعريف، لكل تعريف. ما تعريف الإحسان؟ ما تعريف الإحسان؟ نعم، فإنه يراك أن تعبد الله كأنك ما ترتيب الإيمان والإسلام والإحسان على حسب الارتفاع والعلو؟ ها، ما الترتيب على حسب الارتفاع والعلو؟ نعم، أول الإحسان ثم الإسلام. أحسنت.